يا إلهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفي نعم عمد للورقي وما انت كسبت وما بتسوم أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مزيد يا إلهنا يا إلهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر إلهنا عظيم إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيين إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود ينجي عبيده حسب وعده من صدق الرياض وجب أسود يا إلهنا الصالح شكرا ليك فما بنشكر مش هنوفي لما رحمك الورجين وأمان تكسبت وما بتفوت أعمالك مش هنلك وتقول يا رب مالكش مزيد في قلبي وسط النار بتيجي بقوة أو فصغير ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار ونبقى هدوك مرة ولانا نشوفك وسطك أدول النار يا إلهنا الصالح شكرا ليك ما بنشكر مش هنوفي دي برحمك الورقين وأمانتك كسبت وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل أبقنا وأجدنا عهودك لينا ولولادنا يا فادي من الحفرة حياتنا وعدتنا لسه ما هتاخدنا بنعلم إني مبنى فيك واليوم أنكرنا وصاحبي بنظرة حب تدومنا ونرجع تاني بتوبة إليك يا إلهنا الصالح شكرا ليك أما بنشكر مش هنوفيك دي برحمك الورقين وأما انت كسبت وما بتزول أعمالك مش هنلك وتقول يا رب مالكش يا إلهنا الصالح يا إلهنا الصالح شكرا ليك أنا مشكور مش هنوفيك دي برحمك الورقين وأملت كسبت وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل